جرت للي وانا بلقي النانكار دول الليل جرت للي وانا بلقي النانكار دول الليل اي قفايا ترمان قوة جدا يا نبير الليل وركفايا كدير جدا نفس برسي هنقول ليل سربيس سيقنك سكار كنوت الليل سكار كدوت اللي تلوك انتا شبني وكون نكير اللي هو كدود اللي هو كدود اللي نلوس كلي اللي كيدولي نيلي نرن كيري تانير كون نانغو سلي Sigrin jelebe tarhasebin akari jolle شوردني بلي مني hajir joka sallilu gar hajir joka shortan dukin anangu nyedage ka ile kududile kaya vile ini gailur akilile Barsi, hang

شركنا بارتو وفقك يا فيك كارتو وفقك يا فيك كارتو اللي ويقف مني اللي ويقف مني وفزين كجا من وسارتو وفزين كجا من وسارتو Kakarko, kita muhabok midarko, warashenka wartinkarko, warashenka wartinkarko, imi ja kiki nyangamaljo ikailan. Ay galgi, ay danjami, ay kimo lo dimi.